الأزمة الحقيقية التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا الزمان هي الأزمة الأخلاقية، فمشكلة الإنسانية المعاصرة هو فساد الأخلاق. الأزمة فينا يا قومي أزمة أخلاق، يا قومي عودوا لله الحي الرزاق. ولأهمية حسن الخلق كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دائما ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق. يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فديننا دين الأخلاق، ونصف مساحة العالم الإسلامي دخلت في الإسلام بسبب الأخلاق. لا سمو بلا دين، ولا دين بلا أخلاق. وكل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق، ولو كان الخلق رجلا ما كان إلا المصطفى. لكن للأسف في زماننا هذا انهارت القيم ودمرت الأخلاق وتراجعت الإنسانية. حياتنا أصبحت غريبة، أزواج وزوجات يخونون بعضهم بداعي قلة الاهتمام والرومانسية، موظف يأخذ الرشوة ويخون عمله بداعي قلة الراتب. صدورنا تتسع عند سماع الأغاني، لكن صدورنا تضيق عند سماع كلام الله. وحب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب امرئ ليس يجتمعان. انقلبت الموازين وتغيرت الحقائق، فنحن نعيش في أسوأ عصر من عصور البشرية. فلقد أصبح الكذب يسمى دبلوماسية، والخمر مشروبات روحية، والغناء أصبح فنا، والتبرج والعري أصبح أناقة، والرشوة أصبحت هدية، والراقصة أصبحت أما مثالية. ونحن في زمان إذا كان الإنسان فيه تافها فإنه يصير نجما، وكلما ازدادت تفاهته كلما علت نجوميته. الواحد منهم لا يعرف معنى للعيب إذا امتلأ الجيب، ولا يخاف من العار وإن دخل النار. وحاليا معظم السيئين لا يشعرون أنهم سيئون، فالبخيل يرى أنه مقتصد، والوقح يرى أنه صريح، والنمام يرى أنه ناصح، والمغرور يرى أنه واثق من نفسه. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصبحنا نسمع سب الدين في بلاد المسلمين عيانا بيانا جهارا نهارا. استحيوا من ربكم يا من تسبون دين الله، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. وحاليا في مجتمعنا إذا وقفت في طابور اصطفاف والصف منتظم، ترى أن البطل منا هو الذي يأخذ حقه أولا. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن منظومة الأخلاق. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والبيت المسلم الذي تربى على الأخلاق الحسنة ما فيه كلمة بذيئة إطلاقا، ولا موقف عنيف، ولا خبط أبواب، ولا تكسير أواني، ولا صياح، ولا سب، ولا شتم، ولا غيبة، ولا نميمة. فيا أيها المسلمون ربوا أولادكم على الأخلاق الحسنة، فالابن البار هو نفسه الزوج الصالح، وهو نفسه الأب الصالح، وهو نفسه العامل المخلص، فالمبادئ لا تتجزأ. يقول ابن القيم: مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حسن الخلق، فحسن الخلق هو مفتاحك لدخول الجنة، كلمات تكتب على الحناجر ولو بالخناجر. واعلم يا عبد الله أن الإنسان لا يعاب على فقره ولا على قبح شكله، فليس له في ذلك حول ولا قوة، وإنما يعاب الإنسان على قبح لسانه ودناءة أخلاقه، ومن قعد به حسبه نهض به أدبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: اللهم أصلح أحوالنا، ووسع أرزاقنا، وحسن أخلاقنا، حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.